لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن خفيف الظل، كن خفيف الروح، وإياك وثقالة الدم، فإنا نعوذ بالله من ثقالة الدم ومن الثقلاء الذين يثقلون على الناس في مجالستهم وفي محادثتهم وفي ذهابهم وإيابهم. هذه عنوان حلقتي اليوم في برنامجكم اليومي جسور المحبة. أجمل شيء في حالة الرجل أن يكون خفيف الروح، خفيف الظل، صاحب دعابة وصاحب مزاح وصاحب نكتة ولطافة، حينما يأتي إلى هذا المكان يحبه الناس، حينما يتحدث يستمع إليه الناس، حينما يسكت يتمنى الناس أن يتحدث. وعكسه ذلك الرجل الثقيل، ثقيل الروح، ثقيل الدم. في الحقيقة حينما بحثت في مسألة ثقالة الدم وما شاكل ذلك، وجدت أن هذه الكلمة أو ثقالة الدم لها مصطلحات عند الشعوب العربية والإسلامية. مثلا في مصر يقولون الأبيح أو أليط، في العراق يقولون وغف، في السعودية يقولون ملقوف، في فلسطين نسميه زنخ، رجل زنخ، امرأة زنخة. هذه الثقالة في الدم العلماء السابقين كانوا يسمونها الثؤلول، كما سماها الأصبهاني رحمه الله تعالى. والثؤلول في حقيقته هو التقرح في اليد أو الوجه، وتقتضي إزالته أن تكوى بالنار لكي يزول. فلذلك يعني هذه من الغرائب والعجائب سبحان الله أنهم يسمون ثقيل الدم ثؤلول، باعتبار أنها قرحة جاءت في اليد أو في الوجه، وحينما تزال فإنها لابد أن تكوى بالنار، فيقولون عن هذا الثقيل ثؤلول، من باب أن هذا الرجل في الأصل أن يزال وأن يبعد عن هذا المكان، لأن الناس في الحقيقة رجلين، الناس نوعان، أحدهما يسعد به الناس أينما ذهب، والآخر يسعد به الناس إذا ذهب. أحدهما يسعد به الناس أينما ذهب، والآخر يسعد به الناس إذا ذهب. في الحقيقة يا إخوة، خفة الروح والمزاح الطيب لا شك أنه يعطي في هذا المجتمع محبة ومودة وألفة وإخاء ونوع من التلاقي والتواصل والمودة. والناس في الحقيقة كذلك تحب الرجل الذي يعني يذكر النكت ويذكر المزاح الطيب، لكن بحدود، بحدود أولا الشريعة أولا، ثانيا بالحدود والأعراف الاجتماعية. يعني مثلا لا يليق بالرجل أن يمزح مثلا في وقت عزاء، لا يليق بالرجل مثلا أن يذكر مثلا موعظة عن الموت في وقت فرح، لا شك أن هذا من باب ماذا؟ من باب التناقض. لأجل ذلك حينما نتحدث عن خفة الروح ونتحدث عن خفة الظل، لا شك أن خفيف الظل يقدر الوقت ويقدر المكان ويقدر الأشخاص ويقدر طبيعة الحديث، فهو يتحدث الشيء المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب أمام الرجل المناسب وفي حديث مناسب. لأجل ذلك يعرف كيف يتحدث ويعرف أين يتحدث ويعرف متى يتحدث، ولا يتدخل كذلك فيما لا يعنيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث في جامع الترمذي: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذه طبعا حديث فيه في إسناده قول، في إسناده مقال وضعف، لكن في الحقيقة حينما نتحدث عن المزاح نجد أو خفة الروح، نجد أن الرجل خفيف الروح وخفيف الظل الناس تتقبله، حتى من أهل العلم والدعاء. بعض الناس ما شاء الله وجهه طيب ويتحدث لربما لساعة كاملة، حينما يتحدث لساعة كاملة يخلط الساعة لربما بشيء من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأبيات الشعرية، لربما يذكر قصة، لربما يذكر موقف، لربما يذكر مزحة، معينة. بهذه الطريقة يستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن يصل لقلوب ماذا؟ أن يصل لقلوب الناس، لأن الوصول إلى قلوب الناس هي أفضل خصلة يستطيع بها الداعية أن ينشر ما عنده من علم، أن ينشر ما عنده من معرفة. كان محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يتحدث إلى الجلساء، فتارة يبكيهم من شدة وعظه، وتارة يضحكهم، يعني يستطيع أن يتحدث لهم من باب الترغيب والترهيب. ولذلك حتى نجد نحن في القرآن الكريم، نجد أن الله سبحانه وتعالى يعني يجعل القرآن مثانية، فلربما يذكر آيات العذاب ثم يذكر آيات النعيم، لربما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الجهنم وعن النار أعاذنا الله وإياكم منها، وثم يتحدث بعد ذلك عن الجنة أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. أقصد أيها الإخوة أن الرجل المسلم، أن المرأة المسلمة يستطيعان في الحقيقة أن يصل إلى قلوب الناس بخفة روحهم وبمحبتهم للناس وبلطفهم وتعاملهم الحسن، وبذكر المواقف الجميلة والمواقف الرائعة والمواقف المضحكة والمواقف التي تضفي روح الدعابة والظرافة ونوع من المحبة التي تنداح عليهم ويتحابون لأجل الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الحديث الطيب. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا خفيف الروح، كانوا يتبادحون بقشر البطيخ، يعني بعد ما يأكل البطيخ لربما إيش يتلاعبون فيما بينهم، فيلقي كل واحد منهم على الثاني قشر البطيخ، فحينما يكون الجد يكون الرجال. يعني لذلك من الخطأ أن نخلط الجد بالمزح أو المزح بالجد. في وقت الصلاة لا يجوز لأحد أن يبتسم، لا أن يضحك، لا أن يداعب صديقه ولا زميله، أو أن يفعل كما يفعل بعض الدعاة سامحهم الله قبل أن يصلي، لربما يمزح ويكون ديدن وعادته أنه يمزح قبل الصلاة حتى الناس لربما تصلي والرجل منهم يريد أن يبتسم. في الحقيقة وقت الصلاة وقت يا إخوة ماذا؟ وقت للإقبال على الله عز وجل، وقت الخشوع والخضوع والخنوع للواحد القهار سبحانه وتعالى. كذلك في وقت مثلا لنقل في وقت العزاء يجب على الناس أن يكونوا في الحقيقة يعطوا هذا الوقت مجاله، يعني ليس من المناسب أن يضحك الرجل، ليس من المناسب أن يبتسم الرجل، بل إن هذه ثقالة وسخافة في الحقيقة. كذلك لا يأتي رجل في وقت الأفراح يلقي في الناس موعظة عن الموت. أنا أعرف رجل للأسف الشديد ألقى في وقت الفرح موعظة عن الموت وموعظة عن جهنم، والله هذا من الطيش ومن الحمق، حتى ولو كان ذلك الرجل داعي إلى الله سبحانه وتعالى. حينما نتحدث عن ثقالة الدم كذلك سنجد يا إخوة ويا أخوات أن العلماء تذمروا من هذه الصفة. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى كان يسمي ثقيل الدم حمى الروح، حمى الروح، حتى أنه تكلم كلاما جميلا في كتابه العظيم بدائع الفوائد، وهذا الكتاب من أجمل كتبه الذي ألفه في سفره رحمه الله تعالى. فيقول ابن القيم رحمه الله: ومن الناس من مخالطته حمى الروح، وهو الثقيل البغيض العقل الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها، بل إن تكلم فكلامه كالعصا تنزل على قلوب السامعين. انظروا إلى جمال هذا التشبيه الذي شبه به الإمام ابن القيم كلام هذا الثقيل: إن تكلم فكلامه كالعصا تنزل على قلوب السامعين، مع إعجابه بكلامه وفرحه به. هذه مشكلة، إن بعض الثقلاء ثقيل الدم وثقيل الروح يظن نفسه خفيف الروح وخفيف الظل وكأنه أخف من نسمة الهواء، وهو لا يعلم أنه ثقيل في كلامه. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: مع إعجاب هذا الثقيل بكلامه وفرحه به، فهو يحدث من فيه كل ما تحدث. سبحان الله، وكذلك هذا لفظ جميل، يحدث من فيه، يعني الكلام القبيح الذي لا يليق يحدث من فيه كل ما تحدث، ويظن أنه مسك يطيب به المجلس، وإن سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض. الرحى اللي هي الصخرة الكبيرة. ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر. وهذه حقيقة لطفة، نقطة لطيفة من الشافعي رحمه الله تعالى، أنه يقول: ما جلس إلى جانبي رجل ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر، من باب ثقالته وثقالة دمه. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى كذلك: ورأيت يوما عند شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى رجلا من هذا الضرب، يعني رجل من هذا ضرب الثقالة، والشيخ يتحمله وقد ضعف القوى عن حمله، يعني الشيخ يتحمل كلامه ويتحمل ما يتحدث به. ثم التفت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى تلميذه الإمام ابن القيم فقال: مجالسة الثقيل حمى الربع. ثم قال: لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت لها عادة. ولذلك أيها الإخوة، بعض الناس للأسف الشديد حينما يتصل عليك يجلس أحيانا نصف ساعة، ساعة إلا ربع، كيف حالك؟ كيف حال أهلك؟ كيف حال إخوانك؟ كيف حال خواتك؟ كيف حال أمك؟ كيف حال أبوك؟ كيف حال سيدك؟ كيف حال عمتك؟ كيف حال... ثم بعد ذلك كيف حال عملك؟ كيف حال وظيفتك؟ كيف حال متجرك؟ كيف حال... طيب كيف حال حالك؟ كيف حال أمورك؟ كيف... شو أخبارك؟ شو بعض الناس فعلا سبحان الله أسئلة سخيفة ومتكررة. يا أخي كان بإمكانك السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا أخي؟ لعلك بخير، كيف حال الأهل جميعا؟ الحمد لله، كيف حالك في العمل؟ الحمد لله. ثم أذكر هذا الكلام، لا تجلس نص ساعة، ساعة إلا ربع تعطينا توطئة ومقدمة وممهدات كأنك بليغ عصرك، ولربما هذا الكلام الذي يخرج منك لا يخرج في الحقيقة من رجل لا فقيه ولا بليغ. بعض الناس كذلك يطيل على الرجل في المكالمة، يجلس ساعة ساعة ونصف وهو يتحدث في بعض الأمور السخيفة، ولربما حتى بعض الناس يقول له: يا أخي الكريم عندي موعد، فيقول له دقيقة، وتكون الدقيقة ساعتين أو ساعة أو نصف ساعة. كذلك بعض الناس يدخل نفسه بين البصلة وقشرتها كما يقولون، يتدخل فيما يعنيه وفيما لا يعنيه. وهذه من ضمن الأشياء الجميلة التي قرأتها في كتب الأدب، أن المأمونة أحد خلفاء الدولة العباسية سمع عن عشرة من الأشخاص أنهم كانوا يحدثون في دين الله، يعني يذكرون ويفتون فتاوى باطلة وغير صحيحة، فبلغ له رحمه الله تعالى أنهم يتحدثون في دين الله ما ليس فيه، فطلبهم، أجرى استدعاء أو مقابلة وقال: أريد أن يأتوا عندي. فسمع رجل ما أن كان جالسا أن هؤلاء العشرة سيذهبون عند السلطان عند الحاكم، فظن خيرا، أخينا في الله ظن خيرا، لكنه في الحقيقة ظنه كان على نفسه، فقال: فلأذهب معهم، فلربما السلطان طلبهم لكي يعطيهم مالا، ولربما ذهبوا إليه لكي يلقوا في حقه أبيات شعر فيعطوه من فيعطيهم من الأموال الشيء الكثير، فلعله ينالني شيء من ذلك. فركب معهم في الزورق، ثم انتقلوا من الزورق إلى السفينة حتى وصلوا إلى قصر الخلافة. الآن دخلوا على المأمون، لما دخلوا على المأمون تكلم معهم المأمون وقرعهم وبكتهم، ثم بعد ذلك قال: أنا طلبت عشرة، هذا الرجل الحادي عشر لماذا أتى؟ فقال: اعذرني أيها الخليفة، إنني ظننت أنك تطلبهم لكي يلقوا في حقك أبيات شعر فتعطيه من الأموال، فقلت لعله ينالني من كرمك ومن جودك ومن ألطافك ومن إحسانك الشيء الكبير. فقال له المأمون: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والله ما كنت أتخيل رجلا سخيفا مثلك، والله ما كنت أتخيل رجلا سخيفا مثلك. قال له: أيها الخليفة، والله لا يدخلون إلا على الكريم. فالسلطان بعد ذلك ضحك وقال: لولا أني أريد أن أعفو عنك لقطعت الذي فيه رقبتك، يعني لقطعت رأسك، ولكني مع ذلك سأعذرك. فذهب وضربه أو أوصى يعني الجلادين الذين عنده أن يضربوه عشرة أصوات شديدة حتى يتعظ وألا يدخل بين في الشيء الذي لا يعني. ففعلا بعض الناس كما قلت لكم يدخلون بين البصرة وقشرتها، يتدخلون فيما يعنيهم وفيما لا يعنيهم. بعض الناس كذلك مزاح ثقيل، يعني أنا أذكر مرة من المرات أن رجلا كان يسبح في المسبح، فجاءه بعض أصدقائه، وهذا الرجل للتو يبدأ في السباحة، فذهبوا به إلى الماء الغويط، إلى الماء العالي يعني 4-5 متر المسبح، والرجل المسكين كان يعني يلهث ويكاد أن يتشهد. فيأتي بعض أصدقائه فيغطسه في الماء لربما نصف دقيق ولربما دقيقة، فيخرج رأسه وهو يعني يحاول أن يشهق، يعني حالته كانت صعبة، حتى والله كاد أن يموت الرجل من باب ماذا؟ من باب المزح. أو أن يأتي بعض الناس فيحاول أن يمزح مع صديقه فيجد السيارة مسرعة فيحاول أن يدفعه لكي يخاف أو يرهب، فلربما السيارة تصدمه ولربما السيارة تضطرم به فيموت قتيلا. كذلك بعض الناس لربما يكون مثلا على جبل أو على صخرة أو على أعلى قمة جبل، فيأتي يحاول ماذا؟ أن يمزح مع صديقه فيحاول أن يلقيه. لنفترض أن ذلك الصديق ألقي ولربما لم يتماسك بنفسه ولم يتماسك على رجله، ماذا سيكون؟ سيكون حاله إما الموت، وإما أنه سيصاب بالأمراض أو الكسور أو الردود التي لربما تؤثر عليه حتى إلى وفاته. فبعض الناس كما قلت لكم فعلا ثقيل الدم. ولذلك كان حماد بن سلمة أحد كبار علماء الحديث إذا رأى من يستثقله يدعو بهذا الدعاء، يدعو بهذا الدعاء، يقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يعني يعتبر الثقيل ماذا؟ يعني من باب العذاب. ولهذا بعض الأدباء كان يقول عن بعض الثقلاء، يقول أنت ثقيل ثقيل ثقيل، أنت في الصورة إنسان وفي الميزان فيل. في الصورة إنسان لكن في الميزان فيل. حتى أن أحد الأدباء كذلك قال أبياتا شعرية جميلة، يقول كان رجل ثقيل يركب مع الناس في السفينة، ثقيل طبعا ثقيل الدم وثقيل الروح، فيقول الشاعر سقط الثقيل من السفينة في الدجى فبكى عليه رفاقه وتألموا، فلما كان الصباح أتت به نحو السفينة موجة تتقدم، قالت خذوه كما أتاني سالما لم أبتلعه لأنه لا يهضم. والله أبيات جميلة، يعني البحر لم يستطع ماذا أن يبتلع هذا الثقيل لثقالة دمه لزناخته، لأن هذا الرجل عنده من الثقالة في الدم ما لا يطيقه، ما لا يطيقه الشخص، ما لا يطيقه الناس. ولذلك يقولون في الحكمة مجالسة الثقيل عذاب وبيل. بعض الناس كذلك يأتي يزورك فيقول لك أريد أن أزورك نصف ساعة، فتنتهي النصف ساعة وساعة وساعة وربع وساعتين، وينقلك من بغداد إلى الأندلس، ومن الأندلس إلى مالطا، ومن مالطا إلى جنوب أفريقيا. والحقيقة يعني لربما الرجل يكون عنده انشغالات، وبعض الناس يا إخوة يخجل أن يقول لفلان أخي أنا مشغول أو أخي أنا، فلربما يلمح له فيقول له والله إنني مثلا مرهق، أو أن يعني ينظر إلى الساعة أو ينظر إلى ساعته، أو أن يقول دعنا نخرج من هذا الموضوع إن شاء الله تعالى سيكون بيننا لقاءات قادمة وكذا، ويلمح له ويعرض له، لكن مع ذلك ماذا؟ ثقيل الدم. حتى ابن الجوزي رحمه الله تعالى استعاذ بالله من هؤلاء، فيقول كان أحدهم يأتي فيزورني فيعدني فيجلس عندي مثلا، يقول أريد أن أجلس عندك ساعة، فيأتي فيجلس ساعة وساعتين وثلاث ساعات. فيقول ابن الجزي أحاول أن أذكر له وأقول له وأعرض له، ويعني أحاول أن ألمح له أن الوقت انتهى وما شاكل ذلك، ولا يزال الرجل يتحدث ويظن أنه خفيف الظل، وهو لا يعلم أنه والله الذي لا إله له أثقل من جبل أحد على قلب ذلك الإمام ابن الجزي رحمه الله تعالى. فيقول ابن الجزي رحمه الله تعالى ما كنت أفعل إلا ماذا؟ أن آتي فأقطع الكاغذ يعني الأوراق وأبر الأقلام، أستغل وقتي ما دام انه هذا الثقيل موجود عندي، خلاص انتهت الساعه وانا استقبلته وضيفته واكرمته، انتهت الساعه وجلس عندي ساعتين ثلاث ساعات وانا اخجل ان اقول له اخرج، فيقول كنت اخرج الكاغذ يعني الاوراق فاقطعها وارتبها حتى حينما يخرج هذا الرجل اذهب واكتب كتابي واؤلف يعني ما كان يكتبه الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. لاجل ذلك ايها الاخوه، فقالت الدم فقالت الروح لا شك انها لا تجعل الرجل محبوبا عند الناس، بعكس خفة الروح وخفة الدم التي تحدثت لكم عنها قبل قليل. فقالت الدم تجعل كذلك بعض الناس حينما يسأل بعض أهل العلم يثقل عليهم في السؤال، يعني أنا أذكر بعض الناس حينما يراك في السوق تمشي، أو حينما يرى رجلا عالما في السوق يمشي فيقول الحمد لله رب العالمين، ربما وعد من غير ميعاد، لقطتك يا شيخ، بدي أستغلك أحاول أن أسألك كم سؤال، فيسأل السؤال الأول والسؤال الثاني والسؤال الثالث، أو ليس شرطا أن يكون عالم شريعة، لو لربما يكون طبيب، لربما يكون مهندس. والرجل أتى إلى السوق، السوق مكان للشراء، مكان للتبضع، ليس مكان يعني خصوصا للعقلاء، ليس مكان للفرجة والنزهة وما شاكل ذلك. الرجل الجاد في حياته يأتي فيذهب إلى السوق فيشتري منه ما يحتاجه ثم يذهب إلى بيته، فيأتي فيجلس معه خمس دقائق وعشر دقائق ويسأل ويستفسر عنه، وكأنه قد اصطاد سمكة كبيرة ويحاول أن كلها كاملة، فيسأله مع أنه في الأصل في الحقيقة أن الرجل ماذا؟ لا يثقل على من يسأله. ولذلك العلماء قالوا حتى حينما تسأل شيخك أو معلمك أو أستاذك أو من تدرس عنده في الجامعة لا تسأل أكثر من سؤال أو ثلاث أسئلة، لا تثقل عليه، لأن كل رجل عنده قدرات نفسية. ولهذا مرة من المرات جاء رجل إلى الجاحظ، الجاحظ الأديب البليغ، فقال له سمعت أن لك ألف جواب مسكت، عندك ألف جواب مسكت، فعلمني منها. فقال له الجاحظ لك ما تريد. فقال الثقيل إذا قال لي رجل يا ثقيل الدم يا خفيف العقل فماذا أجيب عليه؟ انظر بالله عليك إلى هذا السؤال السخيف، رجل يسأل الجاحظ فيقول له إذا قال لي رجل يا ثقيل الدم يا خفيف العقل فماذا أجيبه؟ فقال له الجاحظ قل له صدقت، والحقيقة قد أحسن الإجابة الإمام الجاحظ رحمه الله تعالى. فهذا الرجل يأتي عند الجاحظ يقول له: إذا قال لرجل يا خفيف العقل يا ثقيل الدم ماذا أجيبه؟ هذا في الحقيقة كلام سخيف لا يخرج من رجل عاقل يستطيع أن يسأل أهل العلم أو يسأل الذين يريد أن يستفيد منهم. لهذا كما قلت لكم الثقيل غير محمود وغير ممدوح، ولذلك الأدباء والعلماء تكلموا في حقهم كثيرا، حتى أنني قرأت مرة في كتاب أن رجلا يقال له عبد الرحمن ابن مقرن قال لي خزيل الطبيب وسقاني شربة من دواء: إياك ومجالسة الثقيل، فإنا نجد في كتاب الطب أن مجالسة الثقيل حمى الروح. ثم أنشد عبد الرحمن في ذلك فقال أبيات جميلة في حق الثقيل: عندنا في الحي للمقت جبل، عندنا في الحي للمقت جبل، شامخ في الأرض رأس في الثقل، شامخ في الأرض رأس في الثقل، سد روح الأرض فاهتاج به، سقم من كل أصناف العلل، تمرض الأرواح من رؤيته فتغشاها نعاس وكسل. فعلا بعض الناس حينما يجلس معك يتحدث يتحدث يتحدث حتى تتثاءب وتنعس، ولربما تنام والرجل ما شاء الله لا يزال يتحدث، ولا شك أن هذا الرجل ماذا؟ مبغوض. فإن الله سبحانه وتعالى يبغض الثرثارين المتشدقين المتفيهقين. كذلك بعض الناس لربما يجلس في المجلس فيكون في هذا المجلس 5 أو 10 وكل منهم قادر على أن يتحدث، فهذا الرجل يستلم المجلس، فيستلم المجلس في الحديث، فيقول نكتة، ثم يقول يعني ثم يقول مسألة معينة، ثم يذكر قصة، ثم يذكر موقف، ثم يذكر شيء حصل معه. وطيب الناس البقية الذين معك عندهم لسان، عندهم لسان يستطيعون أن يتحدثون كما تتحدث، ويظن هذا الرجل أنه ظريف، وهو في الحقيقة قد استأثر في المجلس وأخذ هذا المجلس، وكذلك يعني يتحدث بكل ما يعرفه بكل ما لا يعرفه. كذلك بعض الناس في وقت الزيارة يأتي فيزور في الأوقات التي لا تليق فيها الزيارة، مثلا يأتي يزور وقت الظهر، يأتي يزور قبل الفجر مثلا، أو يأتي يتصل مثلا قبل الفجر، أو مثلا بعض الناس للأسف الشديد يتعامل مع من يريد أن يتزوج في ليلة زواجه، يقوم معه بما يسمى بين قوسين مقلب، ولربما يؤذيه، ولربما يعني يحاول قدر الإمكان أن يريعه أو أن يخيفه. لا شك في الحقيقة يا إخوة أن المزحة هو الشيء الذي يلقي المحبة في قلب صديقك. المزح من أكثر منه في الحقيقة فإنه لربما يصاب بعدم محبة الناس وعدم اكتراث الناس به. إذن أيها الإخوة نتفقوا على أن من جسور المحبة خفة الروح وخفة الدم والبشاشة والهشاشة والظرافة والفكاهة بينك وبين الناس، وتجسير روح المحبة وروح المودة بينك وبينهم، وفي المقابل إياك أن تكون ثقيل الظل ثقيل الدم، فإن الناس في الحقيقة لا تحب هؤلاء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.